بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد. لازلنا في دراسة كتاب منهج السالكين وما فيه من القواعد والضوابط والأصول الكلية وما يخرج عليها من الفروع إن وجد. وذكرنا أن في باب العبادات أن هذا قليل، وسندع إن شاء الله 10 دقائق لعلها تكون تجربة، إذا كان أحد عنده قاعدة مستخرجة لم أذكرها سأجعل إن شاء الله 17 دقائق من نهاية اللقاء لإشارة لهذه القواعد. تفضل يا أبو. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس العاشر في يوم الاثنين من تاريخ 28 من شهر محرم من عام 1435 بعد الهجرة، من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. قال: كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل في وجوب الصيام وشرعيته وما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة، ثم ذكر من يجب عليه وهو أنه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وأن يكون هذا برؤية الهلال أو أن يكون بإكمال شعبان 30 يوما. وهذا الذي عليه الكافة من أهل العلم والجماهير، على أن دخول الشهر يكون برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي. ولكن المعتبر في العبادات العامة التي تدخل في وقت وتنتهي في وقت وترتبط بها عبادات الناس هو ما عليه الحاكم بمقتضى السياسة الشرعي، وهو بالإعلان. ولهذا المشروع للإنسان إذا كان في بلد، حتى وإن كان أهله أو حكامه يعملون بالحساب الفلكي، فالذي أراه أن يصوم معهم. لكن لو سألك هذا الحاكم: بماذا أعتمد، بالرؤية أو بالحساب الفلكي؟ قلنا: عليك أن تعتمد بالرؤية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، وهو حديث صحيح، وهو الذي تنضبط به هذه الأمور وتنقطع به الكثير من الخلافات. نعم، الخلافات تظهر لعدم وجود إمام أو حاكم في الدول الغربية للجاليات المسلمة هناك، نعم هذا محل إشكال كبير، وهذا يحتاج إلى حل وتعاقد واتفاق بين المراكز الإسلامية حتى يجعلوا هيئة ملزمة لجميع المراكز الإسلامية هناك. لكن في الحالة العادية والحالة الطبيعية والاستيطان الطبيعي هو في بلاد المسلمين يعمل على هذا، يعمل على هذا، وهذه قضية نادرة. ولو حسبت مقدار الجاليات الإسلامية في مقابل عدد المسلمين في العالم لوجدت أن العدد نزر قليل في الحقيقة في مقابل مليارات، أكثر من 1,400,000,000 مسلم. لو حسبت الجاليات ربما ما تأتي 100,000,000 في مثل هذه البلدان. نعم في بعض البلدان فيها أكثرية مثل بلاد الهند ونحوها من المسلمين ويحكمون بحكم علماني، لكن هناك أوقاف وهناك مسؤوليات للمسلمين يبنى عليها في هذا. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا القدر مفسر عند العلماء كما ذكر شراح الحديث، مفسر بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وليس بالتضييق على شعبان كما يرى بعض أهل العلم، وهذا قول مرجوح. وهنا هل الرؤية رؤية الفرد أو رؤية الأمة أو اعتبار ما يقرره الإمام من الرؤية؟ الأقرب والله أعلم هو بما يقرره الإمام من الرؤية، لأن الفرد هنا لا يعمل إلا إذا كان في مكان منقطع ما عنده اتصالات ولا له علاقة بأحد، فهو يبني على هذا، لكن هذا لا يكاد يوجد. نعم هناك الحقيقة اختلاف المطالع، وهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله ضروري، ضروري أن هناك مع طول المسافة هناك من لا يرى الهلال، يمكن مع البعد أن لا يرى الهلال، وأن يغيب القمر عنده قبل مغيب الشمس، بينما الأفق الآخر ربما أحيانا آلاف الكيلومترات يكون الوضع عندهم مختلف، وهذا يكاد أن يكون قطعيا عند علماء الهيئة الذين هم علماء الفلك، سميهم العلماء السابقون علماء الهيئة. وهذا يزيل الإشكال، لأن الجمهور رحمة الله تعالى عليهم ذهبوا إلى أن رؤية بلد هي رؤية لجميع البلدان، هذا مشكل، مشكل في الحقيقة. فإن كان هناك سلطان وإمام يمتد سلطانه إلى هذه الآفاق التي تختلف بها الرؤية والمطالع، قلنا نعم الرؤية رؤية للجميع لأن الإمام أعلنها، هذا صحيح. ولكن فيما صار الآن من ملوك الطوائف الآن وتنوع الممالك والدول في العالم الإسلامي اختلفت الكثير من الأمور وجدت أشياء لم تكن معروفة قبل 100 سنة أو أكثر، حين كانت كل هذه الأصقاع كلها في دولة واحدة من المغرب الإسلامي إلى حدود الصين، كانت تحت دولة واحدة في أخريات الدولة العباسية وكذلك في الدولة العثمانية. وقال المصنف هنا في لفظ الحديث: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، أي للدخول، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. وهذا هو المذهب والذي عليه العمل، أو الفتوى أقصد، ولا العمل دائما شاهدان حتى في دخول رمضان من حيث عمل الترائي واستقبال المترائين. فإنه قد ردت شهادات الأفراد حتى في الدخول، هذا لا بأس به من ناحية السياسة الشرعية، ويحكى الإجماع أنه لا يخرج إلا برؤية عدلين. وأنا قول بعض أهل العلم بأنه لا فرق بين دخوله وخروجه، لا فرق بين الدخول وبين الخروج، لكن لا شك أن الأحزم والأحسم والأقوى هو العمل بالسياسة الشرعية في هذا المقام. وحتى وإنجاز الأخذ بما دونها فإن التوثق والتحقق لا سيما مع كثرة الأخطاء والمشغلات والتنافس أحيانا على رؤية الهلال للحصول على السبق بالإخبار عنه وانتشار الاسم بأنه رآه فلان، هذه أمور قد ترد على النفس، فيرى الحاكم بمقتضى السياسة الشرعية أن يلتزم برؤية العدلين. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، هذا بإجماع، هذا إجماع أهل العلم أن ذلك واجب. وقد ثبت في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهو في السنن، وهو حديث جيد وإن كان قد ضعفه بعضهم. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، هذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، هذا هو قولهم، من أنه يجوز أن يبيت في النفل بنية من النهار. واختلفوا في هذه النية، فبعضهم قال الضحى الكبير، وهو قول الحنفية، الضحى الأكبر يعني الساعة 9 والعاشرة ونحو ذلك، لأنه يبقى أكثر النهار. الضحى الأول هو بارتفاع الشمس قيد رمح، والأكبر هو ما بعده لو قسمته إلى 4 أو 5 ساعات. وذهب المالكية، وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد وهي أرجح القولين، أن تبييت النية شرط لصحة الصيام في الفريضة وفي النفل سواء كان معينا أو غير معين، سواء كان نفل يعني 6 من شوال مثلا ولا 2 ولا 5، أو كان نفلا مطلقا. القول الأخير هذا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه إن كان معينا فلا بد من تبييت النية من الليل وهو شرط لصحة الصيام، وإن كان نفلا مطلقا جاز، حتى يجمع في هذا بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإني إذا صائم، وبين حديث حفصة، وليس هو حديث حفصة في الحقيقة حتى لا يضعف هذا القول، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإذا وقعت جزء من العبادة بلا نية بطلت. هذا الأصل الأصيل والركن الركين في اختيار هذا القول. سأعلق تعليق بس إضافي على غير شرطنا في هذا الكتاب عدم الإطالة، لأنها مسألة مشكلة وتتابع الناس عليها، وهي اجتهادية بلا ريب، لكن لا نريد أيضا للتقليد المحض أن يكون مسيطرا في هذه المسألة ولا في غيرها، فأشير إشارة فقط عاجلة إلى أهم الأدلة في هذا المقام. قلنا دليل المالكية هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهنا الآن جزء من العمل بغير نية. الدليل الثاني هو حديث جيد وحسنه الألباني رحمه الله، حديث حفصة الذي في السنن: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وقد جاء من أوجه أخرى من حديث جابر وغيره، وفيها أيضا ضعف، لكنها اعتضدت حتى وصلت إلى الحسن. لكن المستند حتى لو جاء إنسان وقال هذا ضعيف وهذا كلام الأئمة عليه ولا يثبت هذا الحديث، دع عنك هذا الحديث الذي رأيت أنه ضعيفا، الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهنا جاء العمل، جزء من العمل تم بغير نية. طيب، إذن هذا هو الأصل، صار الدليل على من الآن كتأصيل ومحاكمة عقلية وطرق لل الدليل على من الآن في في في إجازة الصيام من بنية من النهار؟ من الدليل على من؟ الدليل على من أجاز ذلك. يعني خلاص الأصل معنا، لو صح دليلكم قلنا هو مستثنى من عموم حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا ما صح وش نرجع إليه؟ الأصل. نرجع إلى الأصل الذي اعتمدناه جميعا، وهو أنه لا بد في كل عبادة من نية سابقة لها أو مقارنة، أما نية بعد الدخول فيها فلا. بماذا استدلوا؟ طبعا استدلال الجمهور الشهير هو بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه، حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم، رواه مسلم. فالسؤال الآن، هل ثبت بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفطرا بنية الإفطار؟ هل في الحديث دليل يدل على أنه أصبح مفطرا؟ الجواب في نظري أن الحديث لا يدل على ذلك، على أنه قد أصبح بنية الإفطار، يعني أصبح وهو يريد الإفطار لكن ما وجد طعام، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا نوى الإفطار أنه يصير مفطرا. فإذا القاعدة الأخرى الأصولية، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا الاحتمال موجود أن يكون نوى النية من الليل أو نوى النية من إيش؟ من النهار. فنقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فيه قرينة تدل على صحة هذا القول في حديث عائشة، أنه قال وفي يوم آخر، في صحيح مسلم أيضا تقول عائشة وفي يوم آخر أتى وقال هل عندكم من طعام؟ قالت نعم، أهدي إلينا حيس، قال قربيه فإني أصبحت صائما. لاحظ، يعني بمعنى أن هديه أنه يبيت النية من الليل، وهو بيت فقر، والفقر عز. إذا كان الإنسان متوكل على الله عز وجل وكان يجلس تهل عليه الأهلة بالشهر والشهرين لا يوقد فيه طعام، وإنما هو الأسودان التمر والماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هناك قرينة تدل على أنه كان من هديه أن يصبح بنية الصوم ومع الجوع الشديد، ربما ما تعشى في الليل أيضا، مع الجوع الشديد هو يختار أن يتم صومه أو أن يفطر. ففي القصة الأولى هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. ومحتمل أنه أنشأ النية، حتى لا نقول القول باطل من كل وجه، ومحتمل أنه بيتها من الليل. جاءت القصة الأخرى أو الصورة الأخرى بما يدل على أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصبح صائما. إذن هذا هو الدليل الأصلي، وهذا الدليل فرع، انظر كيف كم ورد عليه من الاحتمالات وكم دلت من القرائن على أن هديه صلى الله عليه وسلم هو أن يصبح صائما. لكن انظر إلى الإرادات. أولا، أنه لا يعهد في الشريعة تجزئة العمل الذي لا يصح إلا بنية، تجزئته بين ما فيه نية وما لا نية فيه، لا في الصلاة، انظر العبادات المحضة، الصلاة، الحج، نعم، طبعا ما بقي إلا الصوم، الصوم في الفرائض، الصلاة، ما تأتي تقول أول الصلاة أنا أبعلم طلابي الله أكبر ثم تصلي الظهر، خلها النافلة الظهر الفريضة بإجماع، ثم يصلي نافلة، ثم إذا جاء في وسط الصلاة قال أنا الآن سأنوي نافلة التعبد وليس تعليما، فبدأها من وسطها. الشريعة لا يعهد فيها مثل هذا، فخرج هذا أشبه بالخروج عن سمت الشريعة وصنيعها في العبادات الشرعية، خرج عنها. هذا أيضا من حيث النظر الكلي لهذه المسألة. ف فهذه هو التجزئة. الثاني وقت النية. وقت النية احنا فيها قالوا الضحى الكبير، الحنابلة بنية قبل الزوال، الشافعية بنية قبل الزوال، الحنابلة ماذا قالوا؟ بنية ولو دقيقة قبل غروب الشمس. هل يعقل أن هذا الصيام الذي يقع في كل يوم لا يوضح هذا الحد الفاصل قبل الزوال أو بعد الزوال أو قبل غروب الشمس أو في الضحى الكبير؟ هذه المعينات تتعلق بالأوقات أن تتركها الشريعة لا تبينها، يدعها النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها، لا يقول الضحى الكبير ولا يقول قبل الزوال. وعلم المواقيت وعلم الحدود وعلم المقادير، تجد أن المقادير والحدود والمؤقتات لا تحصى في الشريعة، لا في الحج وهو أكثر المقدرات، لا في الصفات والهيئات ولا في الأزمة ولا في الأمكنة. الحج ميقات من كذا إلى كذا، عرفة ميقات زماني ومكاني، الجمرات أعداد مقدرة، الطواف أعداد مقدرة، وهكذا كل الأعداد وضحت. السفر الإنسان متى يحتاج السفر؟ أقل أحواله هي السفر، ليست هي الإقامة ليست السفر. ومع ذلك قيل في أحكام السفر إذا كنت مسافر الخف تمسع 3 أيام بليالي، شوف عدد أو ميقات. الوتر وهو نافلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهكذا لا تحصى في سنن الشريعة. فهل يعقل أن تكون الشريعة قد جعلت له حدا محددا، ما قبله يجوز وما بعده لا يجوز، ثم لا يبين هذا لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أخيرا، هو ما أصبح مفطرا، هو أصبح مفطر ولا لا؟ نية الفطر أليست إفطار؟ ما الدليل على التفريق بين المفطرات؟ أن تقول والله إذا نوى الفطر لكنه لم يأكل ويشرب فيتم صومه، هي فطر. أنا نويت أني أكل، نويت أني أكون غير صائم. فالإنسان إذا كان في نافلة أو فريضة ثم يقول أنا أفطرت، فجاء فتح الإناء ما لقى شيء، قال خلاص بلاش، بإجماع العلماء أنه قد بطل الصوم، أفطر، لأن النية عازمة انتهى. فما الفرق الشرعي بين مفطر النية أنه نوى الإفطار وبين مفطر الأكل والشرب؟ رغم هناك قول لكنه قالوا شاذ، يقول ولو أفطر، يروى عن بعض التابعين ولو أفطر، هذا متسق ولا لا؟ هذا متسق مع نفسه يعني. وحتى لو أفطرت، أنت أفطرت بالنية أصلا ولا أفطرت بالأكل والشرب، أنت أمسك بقية اليوم فتؤجر عليه. هذا القول متسق، متسق لا يعني أن يكون صحيح، لكن غير متناقض. فلمجموع هذه الإيرادات على ما استدل به في حديث عائشة الذي يظهر والله أعلم، أقول الأظهر ما نقطع ولا نبطل، هذا قول أئمة وأعلام لا شك، لكن أيضا هذا قول إمام وهو الإمام مالك، وقول الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وإن كانت ليست هي المذهب المدون عند الأصحاب، على أنها لا تجزئ لا في المعين ولا في غير المعين إلا بنية من الليل. لكن نقول ما يؤجر، إن شاء الله يؤجر، سواء اجتهد فأخذ بذلك أو قلد فأخذ بذلك، كل هذا إن شاء الله الباب فيه واسع ولا إشكال فيه. لكن المتعبد يلتمس السنة ويبحث عن الدليل، ويكون هذا الدليل مقنع أو غير مقنع، فإذا اقتنع به عمل به. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر، نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. طيب بس شوي كمل مسألة. يقول: المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، لهما أن يفطر ولهما أن يصوما، لكن إن كانت المشقة بالغة جدا ظاهرة، يصل الإنسان إلى الدوار وإلى العياء الشديد الذي يكون لا مغمى عليه ولا نائم، هذا يسمى عياء، مو بالعياء هو التعب، عياء هو أشبه يحس بما حوله لا نائم ولا مغمى عليه، يصل إلى حد الإعياء بسبب فقدان السوائل وفقدان التغذية للجسم، هذا معرض عن رخصة الله عز وجل، لا بالنسبة للمريض ولا المسافر، لكن مقصود هي المشقة المعتادة. والأصح في من قول العلماء في مسألة الفطر في السفر أن أفضلهما، أن أفضلهما أيسرهما، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. في أحاديث دلت على أنه يكره الصوم، وأحاديث دلت على أنه يكره الإفطار، والأقرب أن هذه كانت حوادث أعيان مرتبطة بأسبابها، مثل حديث ليس من البر الصيام في السفر، أن هذا كان في مساق الإعياء الشديد الذي يعرض به عن الرخصة، يعني السفر المجهد والسفر الذي يكون في مثل هذه الحال ومثل هذا الصيف الحار، لأنه قد رأى رجلا قد أغمي عليه وظلل عليه، يعني اجتمع عليه الناس. وقد ثبت عنها أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم في السفر، كان يصوم على الجهد أيضا الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أن ذلك مشروع، لكن كما هو مذهب عمر بن عبد العزيز وغير واحد من أهل العلم أن أفضلهما أيسرهما، فإذا كنت أنت في سعة ولا عندك إجهاد ولا إرهاق، الأيسر لك أن لا تقضي رمضان وحدك، لأن قد تأتيك عوارض وتضعف عن الصيام. سبحان الله، انظر كيف خفة الصيام في رمضان، لأنه صيام جماعي، فيقول أيسر لي، يقول لك أنا أيسر لي أن أصوم الآن، نقول أفضل لك إذن أن تصوم الآن، لكن إجهاد، حر شديد، السيارة غير مكيفة في هذا الطريق، هذا يصاب فيه الإنسان بالإجهاد، فنقول الأيسر لك أن تفطر الآن، وهو أخف من أن تقضيه وحدك. والصحيح أنه يعني لا يرتبط بالتضرر الذي يعرف عند الناس، أنا ما أدري ماذا ما هو قصد المصنف بالتضرر، لكن الصحيح مثل ما ذكرنا في قاعدة الحرج، ذكرناها في موضوع صلاة أهل الأعذار، أن الحرج قضية تقديرها عند المكلف، هذا بالنسبة للمريض، وأن المرض كما يعني اختير في هذه المسألة، المرض ليس وصفا كوصف السفر، فكل ما سمي مرضا أي الخروج عن الحالة المعتادة، الصحة هي الوضع المعتاد والأصل، المرض خروج عن الحالة المعتادة، أنت لو يجيك زكام هذا خروج عن حالة الصحة، هذا مرض يسميه الأطباء مرض، يعني فيه فيروس، يقول هذا مرض وهذا مريض، لكن مرض خفيف. الأقرب كما ذكرت أن المرض لأنه مظنة المشقة، فالتقدير للمشقة هو الحرج، والصحيح أن تقدير الحرج والمشقة مرجعهما إلى المكلف، وذكرنا الأقوال الخمسة في طريقة تقدير الحرج فلا نعود إليها مرة أخرى. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام بإجماع، وعليهم القضاء أيضا بإجماع، والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة، هذا قول جمهرة من أهل العلم، وفيها أقوال خمسة الشهيرة، أنهما تطعمان ولا قضاء، هذا مروي عن ابن عباس أيضا، تطعمان ولا تقضيان. القول الثاني أنهما يقضيان فقط، هذا قول جمهرة من التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح والزهري وجمهرة أخرى من تابع التابعين، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث أنهما يطعمان ويقضيان، وهذا قول الشافعية. القول الرابع أنهما يطعمان ولا قضاء، وأرجح هذه الأقوال هو قول الحنفية أنهما يقضيان سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما أو نفسيهما ولديهما أو نفسيهما فقط أو ولديهما فقط، لأن بعض الفقهاء فصل لكل حالة حكم، لأن حالة النفس أولا هو مرض، خافت على نفسها معناه مرض، إذا أرضعت أجهدت يأتيها نقص في الطاقة وحاجة إلى الأكل والشرب وجوع شديد وإنهاك، معلوم هذا في حال المرضعات. طيب الجنين نفس الشيء، أن تخشى عليه المرض وتخشى عليه الضعف. طيب ما الفرق بينه وبين من أنقذ إنسانا من هلكة، رجال الدفاع المدني أو حتى المحتسبين الذين يمارسون بعض أعمال الإنقاذ، شدة حر ولهب نار شديدة ويدخلون في مواقع خطرة وتستنزف عندهم السوائل ويقع عياء شديد، يحتاج يفطر، يفطر، والفتوى على أنه يقضي ولا ولا ولا يطعم. نعم، فأنت الآن تخشى على هذا الجنين، هي أيضا خوف على معصوم، فالأرجح في هذا قول الحنفية، وهي أيضا يعني فتوى لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ممكن تعيدها يا شيخ بسرعة؟ الأقوال أي نعم، الأقوال قلنا يطعمان ولا يقضيان، الإطعام فقط، وهذا مروي عن ابن عباس وغيره أنهما يقضيان فقط، وقلنا هذا قول الحنفية وهو المختار في هذا، أنهما يطعمان ويقضيان، الرابع أنهما يطعمان ولا قضاء. هذا لا، القول الأول يطعمان، نعم هو القول الأول صحيح. يعني نعم. رجعت إلى ثلاثة، لا هي فيها أربعة أو خمسة، حنا المقصود هذا أشهرها. نعم هذا أشهر. يعني هو إطعام فقط، قضاء فقط، إطعام وقضاء، لا إطعام ولا قضاء، هذا الرابع. هذا قول، نعم هذا الرابع صح. إيه؟ لا إطعام ولا قضاء، ما عليه شيء، واحد الأقوال صحيح. هذا تبيه القنوات يبونه. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع، وهو الذي قال فيه أنها ليست بمنسوخة، نزلت في الشيخ والشيخة أو بقيت، نسخت في البعض في الأكثر وبقيت في الشيخ والشيخة. طيب نعم، المفطرات. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير. طيب نتوقف عن المستحبات. يقول ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب، أيضا هذا إجماع، أو قي عمدا، هذا حكي فيه الإجماع وإن كان في خلاف، وفي خلاف تصحيح الحديث الوارد فيه، من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، في سنده كلام، لكن بعضهم حكى الإجماع منه بالمنذر رحمه الله، وهذا الذي أراه والله أعلم، أميل له ميل يعني خفيف لكنه يعتبر ترجيح وأعمل به ووجه الناس إليه، أن هذا من العلم المتناقل، علم متناقل صار فيه إطباق، يعني يلقي عند المستدل وعند الفقيه وعند طالب العلم، يلقي عنده أن هذا العلم منقول، وليس بالضرورة أن يكون الدليل قطعي وأن يكون منصوص من الشريعة بالمعنى المعروف. ولهذا نبه في أكثر من موضع في هذا الدرس وغيره أن الأدلة المختلف فيها من الأخطاء الشائعة عند بعض الفقهاء وبعض الأصوليين والكثير من طلاب العلم المعاصرين هو نسف الدليل المختلف فيه بالكلية، مثل عمل أهل المدينة ذكرناه، ومثل أخبار الآحاد وكلام العلماء فيما تعم به البلوى من الأخبار وتعظم الحاجة إليه وأنه يضعف. هذا جزء من الحقيقة يعتبر مرجح، ما نقول دليل، هو مرجح من مرجحات الظاهرة، لكنه لا يعد دليلا بنفسه، مثل ما تقول القرآن السنة، والقياس الحق هو راجع للقرآن والسنة. نعم، والإجماع استقر عليها أيضا العلماء باعتباره والعمل، وإن كان يراجع إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا بدليل، لا بد يكون هناك دليل لكن مختلف في فهمه، فيأتي النص الإجماع ليختار أحد الفهمين ويلغي الفهم الآخر. وهذا قول أكثر الأصوليين أنه لا إجماع إلا بدليل. فلذلك بعض الفقهاء يقولون الدليل هما الكتاب والسنة، قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترى تفريق اصطلاحي. ولهذا تجد بعض طلاب العلم إذا قال عمل أهل المدينة، عمل المدينة يا أخي فقه وعلم متناقل، إذا ثبت وانتفت عنه المؤثرات والشبه والمغطيات صار أشبه بالدليل. وكذلك ما ذكرنا في عند الحنفية ما يسمى بعموم البلوى في أخبار الآحاد، قول قوي ومعتبر لكن ليس دليلا منفصلا إذا وجد طبقناه بحذافيره، وكذلك عمل المدينة إذا وجد طبقناه بحذافيره، لا، لأن قد لا يعمل عليها المدينة، قد يأخذه الراوي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسافر وينتشر هذا الحديث في مصر وينتشر في العراق أو في أي مكان آخر، هذا ليس مستبعدا. فلا يكون عمل أهل المدينة حجة من كل وجه، وكذلك لا يمنع العمل به من كل وجه. ولذلك بعض المحدثين بمجرد ما يضعف الحديث يلغي حكمه، وهذا من الضعف الفقهي في هذه المسألة. أو حجامة، قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر وهو أصح القولين، وفي حديث ابن عباس في الصحيح أنه احتجم وهو صائم، هذا من أقوى الأدلة. وفي حديث أبي سعيد عند الدارقطني أنه قال ثم رخص في الحجامة، هذا قد يدل على أن هناك حكم أول وحكم آخر. وقول أنس أنه إنما نهى عنه من أجل الضعف أو لأنه يؤدي إلى الفطر، الإنسان إذا أخذ من دمه يجيه دوار، ولهذا يعطى سكريات ويعطى أطعمة ويؤمر بالجلوس فترة 10 دقائق ربع ساعة قبل أن يمشي، فهو قد يفطر، وكذلك الحاجم قد يؤدي به الفطر، فكأنهما أفطرا، كأنهما أخذا إثم المفطر. والحجة في هذا حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم. ومما يرد على الحديث أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، طبعا كان في رواية في المذهب وقول الظاهرية بأنه يفطران لا الحاجب ولا المحجوم، ولكن المشهور في المذهب أنه يفطر المحجوم فقط، وهذا اللي عليه أكثر العلماء الذين قالوا، وهي مفردات مذهب أحمد الذين قالوا بتفطير الحجام، وهذا تناقض الحقيقة، أن تأخذ بجزء من الحديث تقول أفطر المحجوم ولا تأخذ بالشق الآخر الذي أفطر الحاجم. وبهذا النحو عقد فصل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن يعني ما يرد من تعارضات الفقهاء أو تناقضات الفقهاء في الاستدلال بالحديث. أو إمناء بمباشرة، نعم هذا عليه كافة الأئمة وعليه العمل، الصحابة والتابعين وغيرهم، لم يخالف ذلك إلا الظاهرية، فقال إن الإمناء لا يعد مفطرا، لكن هذا قول ضعيف، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. نعم، هذا الكفارة الواجبة على من أفطر في نهاية رمضان. قول الجمهور بأنها على الترتيب، بمعنى أنه لا يجوز له إذا كان يقدر على اعتاق الرقبة أن يبدأ باعتاق الرقبة ثم أن يصوم شهرين متتابعين ثم أن يطعم 60 مسكينا. القول الآخر أيضا هو قول لمالك، وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله بأنها على الترتيب، على التخير عفوا. وهذا القول استدل فيه بحديث في صحيح مسلم أنه قال فأمره أن، صحيح مسلم حديث أبي هريرة، فأمره أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا، فهذه دالة على التخيير. لكن نعود مثل ما ذكرنا في موضوع صيام النافلة، نبغى الأصل، ما الدليل على أنها على الترتيب؟ الدليل هو حديث أيضا أبي هريرة نفسه أنه قال هل تستطيع أن تصوم أن تعتق رقبة؟ قال لا، إلى آخر الحديث. فهل كلمة هل تستطيع دليل على الترتيب؟ حتى نعتبر هذا الأصل، لأن الأصل الآن يدعيه الجمهور الآن. الجواب أنه لا دلالة فيه، لأن السيد والأب ورب العمل يقول لك أشياء يريد أن يحملك على الأفضل، وكذلك أبوك، أن تقدر تسوي كذا؟ قال لا، أجل سوي كذا. تقدر تسوي كذا؟ قال لا، أجل سوي كذا. لاحظ الدلالة محتملة على أنه هذا مرتب على هذا. تقول طيب ما الدليل؟ فيه دليل من الشريعة على هذا الأمر؟ قل نعم، بحديث كعب بن عجرة أنه قال هل تجد شاة؟ بدأ بالأعلى، رغم إجماع العلماء على أن خصال الكفارة في فدية الأذى أنها على التخيير. فإذا صح أن صيغة هل تجد أو هل تستطيع أنها لفظ يستخدم للحمل على الاستحباب أو للحمل على الوجوب، رغم ما ورد في كفارة الظهار اللي بإجماع أنها على الترتيب، وكذلك كفارة القتل بإجماع قوله فمن لم يستطع، لكنها أيضا بعضهم يقول لها دلالة خاصة، لكن لنقل أنها نفس المعنى. فنقول هل تجد أو من لم يستطع يراد بها الاستحباب، الحمل على الأشد والأغلظ، ويراد بها ماذا؟ التخير، الوجوب، يعني التخير عفوا أو الوجوب البات. فأتينا إلى قصة الجماعة في نهار رمضان. فإذا كان الأصل أن صيغة الشريعة مرة تستخدمها للوجوب مرة تستخدمها للاستحباب، فلا يجوز أن نقول هي محمولة على الظهار ومحمولة على كفارة الظهار وكفارة القتل، وندع احتماليتها في إيش؟ في فدية الأذى. فإذا ثبت من الشريعة أنها تعامل هذه الصيغة مرة على التخيير ومرة على الترتيب. فإذا أتينا إلى هنا وجدنا حديث الرواية الثانية في مسلم أنها جاءت على التخيير، ولهذا لا يجوز تشذيذ هذه الرواية لمجرد أنه قد تفرد بها مثلا 2 و10 لم يقولوها، إلا إذا كان فيها تعارض. إذا كان فيها تعارض لا يمكن به الجمع نقول نعم هذه شذت، لكن لما كان يمكن الجمع بمعنى أنه قال له هل تستطيع أن تفعل كذا؟ قال لا، ثم عاوده في السؤال مرة أخرى عن الكفارة فقال افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا، أليس هذا الاحتمال واردا؟ نعم. فلذلك تبقى حجية ما جاء في صحيح مسلم من التخيير ظاهرة بينة، والله تعالى أعلم. ولهذا كان هذا قول كما قلت لمالك، وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد، وإن كانت ليست هي مشهور المذهب أو الذي يقدم في كتب المذهب. وقد قال بها أيضا جمهرة من العلماء، منهم ابن عمر، حتى ما نقول أيضا علم متناقل أو شيء اتفق عليه العلماء، ابن عمر وجابر بن زيد وآخرون من التابعين رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، ما يدل على أن مسألة ليست قطعية وليس فيها إجماع ولا علم متناقل لا خلاف فيه. معاصرين في أحد؟ نعم. في أحد من المعاصرين اختاره؟ لا لا أدري والله. المالكية لا شك أنهم يفتون، هو أقول مشهور مذهب مالك، وليس في رواية ثانية من الأئمة المالكية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا قول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون لو أكل ناسيا بطل صومه ويتم لزاما، يتم الصوم لزاما ويقضي، لكن هذا القول ضعيف. الشريعة لا تجمع، هذه قاعدة، لا تجمع بين إيجاب بين إيجاب القضاء وبين الإمساك، إلا في الصيام على قول أيضا في خلاف، إلا في في في, في الإفطار متعمدا، من أفطر متعمدا فإنه يتم الصوم، وهذا أيضا ليس قطعي، يحتاج إلى بحث ونظر يعني. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه الاستحباب. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة كذلك. وقال: إذا أفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15 و15، رواه النسائي والترمذي. طيب نتوقف هنا. يقول المصنف رحمه الله: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، إلى آخر الحديث، استحباب الإفطار على التمر ثم على الماء. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حث وتأكيد على تحريم قول الزور والعمل، لا سيما في رمضان. وقال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا عند كثير من أهل العلم على أنه للصوم النذر، وقاسه آخرون فقالوا يلحق به أنواع الصيام الأخرى لأنه عام، من مات وعليه صوم هذا عليه صوم، وهو جاري على القاعدة التي تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو كان أراد تخصيص صيام النذر لقال: من صام وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فلما عمم شمل بقية أنواع الصوم، وهي أيضا في قول الأكثر من أهل العلم على أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، أي لا يجب على الولي أن يصوم عنه. ثم ذكر فضل الصيام في يوم عرفة، وكذلك في يوم الاثنين والخميس، وكذلك في الصيام الست من شوال، وكذلك في أيام البيض في حديث أبي ذر. والأقرب الله أعلم أنه مجموع صيغ، هذه إحداها، وتفصيلها في جواب مفصل في الموقع عن صيغ صيام الثلاثة أيام من كل شهر. الصيغة الأولى صيام أيام البيض تذكرها في حديث أبي ذر، والصيغة الثانية صيام ثلاثة أيام مطلقة في أي يوم، والصيغة الثالثة أن يصوم الاثنين والخميس ثم الاثنين الذي يليه من أول الشهر، فيجمع بين ثلاثة أيام من كل شهر وبين صيام الاثنين والخميس ثم الاثنين الذي ثبت فيها الحديث بالحديث القولي بذلك، يرجع إلى جواب مفصل في هذا في الموقع في هذا المقام. نعم شيخ، قاعدة فعل تثويب الأعمال الصالحة عن الميت أو عن الآخر، من صام ومن مات عليه صوم صام عليه ولي، هل صام عنه؟ صام عنه. طيب، يعني هذا ما يعتبر دليل على من يستدل هذه عبادات الأصل فيها التوقيف، فنقول اللي عليه الصوم نصوم عنه، وعليه حج واجب نحج عنه، عليه عمره هي من جملة الحج نعتمر عنه. نعم، وهذا من جملة، وهذا ما ذكرنا احنا بالاستثناء، قلنا الصوم الواجب، وقلنا الحج الواجب والعمرة الواجبة، وقلنا الدعاء مما يصل طبعا الدعاء والصدقة، خمس هذا المنصوص عليه. وهذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله، أنه لا أحد يعمل عن أحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يكون مشروع، هي سنة أجرها لك إن شاء الله عز وجل. لكن بعض الناس يفرغ شحناته النفسية عن قريبه، عن والده ولا عن ولده ولا عن أمه ولا أقاربه، يفرغ شحناته في حجه ثم ينسى أن يدعو وينسى أن يتصدق. نعم يا أخي، ليتبع السنة تجد أنه لا يفرط في حق قريبه. إذا عرفت أن هذا غير مشروع اتجه إلى المشروع، فإذا كانت غير واجبة عندنا أشياء مستحبة فقط، عليك بالصدقة والدعاء فقط، حج إذا كان لم يحج، صوم إذا كان لم يصم، عمره إذا كان لم يعتمر. بس ما الذي بقي؟ بقي الصدقة والحج. أنت حين حججت ما جعلتها له، ما جعلتها، لكن لو 5000 ريال جعلتها لفقير وقلت هذه عن فلان أجر ومثوبة، أو أنا أخذت 5000 ريال وحججت بها مسلما لم يحج، قوائم الانتظار في توعية الجاليات لا تنتهي، تحسب بالسنوات، السنة الأولى والثانية والثالثة، هذه الفلوس 5000 قسمها على 2 هذه تحجج 2، فأنت حججت مسلما وجعلت ثواب العمل الصالح في تحجيج المسلم لمن؟ لقريبك. لكن أنت تجعل العمل البدني الذي تعمله لقريبك، هذا ما ورد. لكن هذا مسكين فقير ما عنده مال، خذ اللي تحج أنت، لا ما عندك عمل بدني، أنت عندك صدقة، صدقت على شخص ليحج. أما الأخرى فهي عمل بدني، أنك أنت تقول هذا عمل البدني أهديه لفلان، أو تستأجر إنسان تقول هذه لفلان، هذا عمل بدني لم يرد. نعم، هل يرد وين وقفنا عليه الشيخ؟ ونهى قال رحمه الله تعالى، نعم، ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم، هذه الأيام منهي عنها، والصحيح أن أيام العيد أنها لا تصح تبطل، خلافا للشافعي وآخرين قالوا بأنه يأثم وصيامه صحيح، لأن هذا من توارد النهي المنصوص على الوقت المعين، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة وغيرها، الصحيح أنها منفكة فيأثم على دخول الدار، لكن صلاته صحيحة، لأنه ما نهي نهي خاص عن الصلاة في الدار المغصوبة، وإنما لمعنى خارج عن الصلاة، والصلاة بعض ما نهي عن فعله في الدار المغصوبة. وهذا التفريق فرق فيه ابن تيمية، وتحقيق حسن ترجعون له في مجموع الفتاوى في اقتضاء النهي الفساد، وهو بحث ماتع وجميل لشيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك أيام التشريق، نعم، لا يصام فيهن إلا للحجاج، كما جاء في حديث عمر وغيره، أو في قصته أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، أي أن نصوم فيها. لأنها من أيام الحج. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الصحيح أن هذا محمول على التخصيص، يعني بمعنى يجوز تفرد يوم الجمعة، يعني يفهم من هذا الحديث أنك ما تصوم الجمعة لنافلة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. الجواب أن هذا يفسره حديث آخر في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بيوم بصيام من بين الأيام إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم. فلاحظ أنه الاستثناء يدل على جواز الإفراد ولا لا؟ فنحن ما خرجنا إذن عن معنى هذا النص، وأن المقصود إذا كان عندك نافلة مطلقة ثم أردت أن تصوم الجمعة قلنا صوم يوما قبلها ويوما بعدها مطلقة. لكن لو وافق مثلا عاشورة أو وافق يوم عرفة مثلا، ما حكم صومها؟ مفردة جائز، هذا جائز ما في شيء. لماذا؟ لأنه صوم اعتاد أن يصومه، كما جاء في حديث أبي هريرة الآخر قال لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم فليصوم. فدل على أن معنى هذا الحديث أو أنه محمول على النفل المطلق الذي يختار فيه الإنسان اليوم لمعنى الجمعة. أما إذا اخترته لغير معنى الجمعة ولم يكن الجمعة مقصودة فهو جائز لدلالة الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة. وحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا حديث أبي هريرة حديث أيضا يدل على فضل الصيام إيمانا واحتسابا. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، فيه مشروعية الاعتكاف. والصحيح في الاعتكاف أنه لا يلزم بالشروع كما هو شائع عند طلاب العلم، ويقول به بعض العلماء أيضا لا يلزم بالشروع، شرعت فيه يجوز أن تقطعه ما في شيء، وإنما الذي يلزم بالشروع هو النذر. ولهذا لا أحصي الأسئلة تجيني يقول أنا تعبت أنا مليت أنا والدتي قالت ارجع إلى البيت، خاصة الشباب الصغار، ويجون حرج عظيم جدا تزق منهم أنفسهم بعضهم من كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع. هذا لا داعي له. وهذا القول اختاره ابن قدامة المغني وغير واحد من أهل العلم أنه لا يلزم بالشروع، بل ثبت في قصة اعتكاف أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه نوى الاعتكاف وخرج إلى معتكفه ثم رجع، خرج إلى مكان الاعتكاف وهي رحبة المسجد، فرأى القباب قد نصبت، قال البر أردتن، فترك الاعتكاف. وهذا استدل به ابن قدامة رحمه الله على أنه لا يلزم بالشروع. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. هذا الحديث طبعا هناك من قال بأنه يجوز شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، لكن مذهب السلف على غير هذا في الحقيقة، بل فهم أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث أنها لا تشد ليس معناه أن أفضل المساجد التي تشد إليها الرحال هي الثلاثة كما زعم البعض، هذا غير صحيح. يعني يقول هذا الحديث ليس معناه عدم جواز شد الرحل إليها، ولكنه مثل حديث لا ربا إلا في النسيئة، أي أشد الربا في النسيئة. وهنا أفضل المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة، هذا فهمهم، لكن هذا فهم مرجوح بل باطل، لأنه خالف فقه أبي هريرة لذلك، فقه العملي والقولي أيضا. كما أن ترك الصحابة للهجرة إلى المساجد الأخرى دليل على ذلك، هناك مساجد كثيرة ولكن مع ذلك ما شدوا الرحلة إليها. نأخذ 7-8 دقائق إذا كان فيه قواعد، مو بأسئلة أخرى، قواعد فقط، إذا فيه قواعد. يعني أنا ذكرت يا أخوان أن التعبدات الغالب قاعدتها واحدة، التوقيف بخلاف المعاملات. نعم في بعض أنواع العبادات فيها شائبة تعبد وشائبة عقل المعنى فتكثر فيها القواعد الضابطة. بس أذكر بشيء، أنا الأسبوع القادم عندي ارتباط في أسبوعين تالي متتاليين، الاثنين القادم والاثنين الذي يليه، ثم الذي يليه تكون امتحانات قد قربت ولا لا؟ امتحانات في آخر الشهر. الجامعين متى اختباراتهم؟ ها؟ 26. إيه. فمعناه الجامعيين هذا أكيد ما راح يناسب، وأكثرهم جامعيين الآن. فإذا سيتوقف الدرس هذا الفصل إن شاء الله بنهاية درسنا اليوم، وسنعاود إن شاء الله بعد إجازة نصف العام إن شاء الله عز وجل. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.